من يدرس ومن يعلم أبناء المسلمين في عقيدتي وفي أخلاقي وفي سلوكي قبل أن يزج بهم إلى محرقة كمثل هذا الحال.